يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. حياك يا الله يا شيخ نايف. يا مرحبا يا مرحبا يا شيخ صلاح. يا ابو لجين كيف حالك؟ الله طيب؟ يسلمك ويعافيك، مشتاقين لكم والله. الحفر الحفر واهل الحفر طيبين. ابشرك بخير نعمه، مشتاقين لكم ترى. مشتاق لك الجنه انت وياهم. الله عنيسه مش اخبار ياسر؟ ما عليها، ابشركم وانا طيبه. الله يتمم له خير. اي والله ان شاء الله الجمعه القادمه زواج، عسى الله ييسر له. اي والله الله يتمم له بخير ويفرحكم به يا رب. اللهم امين. الله يجزاك الجنه شيخ. يا مرحبا يا مرحبا، علومكم طيبين. صار والله بخير بخير، الله يجعلك بخير. الله يجعلك بخير وعافيه ان شاء الله. امين امين. شيخي ترى هذه مكالمة مسجلة. الله يعطينا خيرك يا ابو لجين. الله الله يحفظك. زين يا شيخ ابو تميم، يعني لا يخفى عليك يا شيخ فضل الدعوه الله سبحانه وتعالى، والان مع وجود التقنيه الحديثه تويتر والواتساب بلاك بيري واليوتيوب، ولا يخفى عليك فضل الدعوه الله سبحانه وتعالى، لكن يعني كثير من شبابنا الان وبعض البنات وكثير من يعني المغردين ومغردات في تويتر وغيره، نحتاج يعني مع وجود التقنية مراقبة الله سبحانه وتعالى، فكيف يتحقق ذلك؟ أول شيء نحمد الله سبحانه وتعالى نهيئ لنا من هذا السبل من أجل أن ننشر الخير وننشر الدين، ويصير للإنسان صدقات جارية وعلم ينتفع به له في هذه الحياة الدنيا بعد موته، هذا باب خير عظيم. الله أكبر. والناس في هذا، والناس مع الواتساب ومع تويتر ومع الفيس ومع غيره ينقسمون على شقين. قسم استغلها صح وحسبها صح وبدأ يسخر هذا الأمر في دين الله وفي خدمة الدين، وينشر من المقاطع ومن الروابط ومن الأحاديث ومن الآيات اللي ينتفع بها أمم. يجي يوم القيامة، تخيل معايا أبو لجين، يجي يوم القيامة الإنسان من تويتر ولا من الواتساب هذا يلقى ملايين ملايين ملايين البشر في موازين حسناته وشهود له يوم أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه مستفاد من تغريداته واستفاد من البرودكاستات اللي كان يرسلها في هذه الحياة الدنيا. والعكس بالعكس، يأتي إنسان في قبره وتدخل عليه السيئات من كل مكان، والسبب روابط وصور وتغريدات كان ينشرها في هذه الحياة الدنيا وما زالت تنتشر وهو في قبره، تصب عليه السيئات والعياذ بالله. فالإنسان لابد يكون ذكي، يكون ذكي، يستغل مثل هذه الأمور استغلال أمثل. يا أخي احنا ما عندنا ذيك الحسنات. بعض الناس يقول لك والله ودي أصير داعي إلى الله، ودي أقدم للدين، ودي أخدم، ودي أسوي. طيب الآن انت ودك ودك جوالك الان يجعلك من اكبر الدعاء الى الله سبحانه. صح. حسابك في تويتر الواتساب يجعلك من الناس اللي تخدم الدين، واذا خلصت النية ممكن تغريدة تغرد بها ورابط تنشره يجعل الله سبحانه وتعالى يبلغ الافاق، ينتشر في اوروبا وفي افريقيا وفي اسيا وفي امريكا، مو ينتشر الان، تموت وتدخل في قبرك 2000 سنة تكون في قبرك وهذا الرابط وهذه التغريدات وهذه الحسنات اللي كنت تنشرها تنتشر والناس قاعدة تستفيد منها وتتوب وتتغير وتدخل في الإسلام. الله أكبر. وانت في قبرك متكي رجل على رجل والحسنات تدخل لك. فالإنسان لابد يكون ذكي. والله أذكر قصة يا شيخ صلاح. إيه نعم. إذا سمحت. إيه نعم. إيه نعم. قصة يعني شاب من الشباب يقول أحد الصالحين، يقول صلينا على جنازة ثم انتقلت مع هذه الجنازة حتى دفناها وقلت أبا أقوم بواجب التعزية. الآن الناس ما تعرف يروح يعزوا عشانها عادات وتقاليد، ما يعرف إيش معنى كلمة تعزية، إيش أجر التعزية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعزي أخي له في مصيبة تصيبه إلا أحله الله بحلة من حلل يوم القيامة. الناس يعرف كلمة التعزية الآن في المصيبة. فيقول قلت أبغى أكسب هذه الأجر، أكسب أجر الصلاة واتباع الجنازة وكمان أعزي أهل الميت. يقول فعلا دفننا الميت، دفننا ذلك الشاب في قبره. يقول فبدأت أعزي أهل الميت، فلفت انتباهي شاب كان يبكي في المقبرة بكاء شديد. يقول فتوجهت إليه أعزيه وأربط على قلبه وأذكره بالله سبحانه وتعالى وأن هذا حال الدنيا. قال هذا الشاب اللي كان يبكي لهذا الرجل لما جاي يعزيه، قال يا شيخ تعرف مين هذا الميت؟ قال له مين؟ قال هذا الميت أخويا، وهذا الجوال جواله. والله يا شيخ أعرف أنه مليان روابط ومقاطع وأشياء ما تغضب الله سبحانه وتعالى. أبغى أمسحها، أبغى أمسحها من جواله بس ماني قادر. قال له الشيخ لي، قال لأن الرقم السري دفناه مع أخوي. لا إله إلا الله، الرقم السري إلا هذا. بعض الناس الآن يحط رقم سري ويحط باسورد لتويتر ولا غيره، ويحط ويدخل باسم مستعار، صح، وينشر كل العار، ها، والاسم المستعار والباسورد والعار اللي قاعد ينشره هو باسم مستعار وباسورد مستعار. كل هذا كله ليه؟ اسم مستعار وصورة مستعارة وباسورد ما حد يعرفه إلا هو. كل هذا ليه؟ استخفاء عن نظر الناس عشان الناس ما يعرفوا من هو. ونسى هذا المسكين بأن الله من فوق سبع سماوات مطلع على حسابه وعلى دقائق أموره ويعرف كل ما يدار في هذا الحساب. وصدق في مثل هؤلاء قول الله سبحانه وتعالى لما قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله مستعان. وهو معهم لا إله إلا يبيتون أرضا من القول. الآن المسكين اللي في غرفته ولا البنت اللي في غرفتها على اللابتوب ولا على الآيباد ولا على الآيفون ولا على الجلاكسي وقاعدين ينشر السموم وينشر الذنوب والمعاصي، وعلى بالهم انهم احد، ما حد يعرف هم تحت اي ارض، تحت اي سماء، فوق اي ارض، في اي غرفه، في اي بيت، في اي مدينه، في اي دوله. لكن نسى مثل هؤلاء ان الله يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، يرى ويسمع دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله الظلماء. فانتهوا من اعين الناس عن أبصار الناس أين يذهبوا من عين الله ومن اطلاع الله سبحانه وتعالى. وتويتر والفيسبوك أقسم بالله يا شيخ صلاح إنها تعلم الإنسان معنى التقوى ومراقبة الله. الله أكبر. تبغى تعرف أنت تقي؟ تعرف أنك خفي نقي؟ راقب نفسك. وأنت لما يجي لك رابط ولا تجي لك صورة ما ترضي الله ترسلها على طول، ما عندك تقوى لله. صح، ما حد يشوفك الآن إلا الله. مراقبتك لله ضعيفة. أما جالك باسورد ولا جاتك تغريدة ولا برودكاست ولا شيء يرضي الله، قلت خليني أنصر دين الله وأدعو إلى الله وأذكر بالله، وضغط الزر برتويت ولا غرد ونشرتها وما حد يعرف أنت ليش نشرتها إلا الله. الله أكبر. وبعض وكمان ترى تويتر والفيس والدنيا هذه ترى فيها أعمال قلوب عظيمة. حسنت. ممكن ترفع ناس وممكن تخفض بناس. بعض الناس ممكن يغرد بالدين ويغرد بأشياء دينية، ها، لكن عشان يزيد عدد المتابعين. الله. عشان يزيد عدد، عشان الريتويت يكون عنده ريتويت كثير، مو عشان الدين ينتشر، مو عشان يخدم دين الله، لا، عشان يسفلوا. ايوه، عشان يكسب بالدين، يبغى عدد ريتويت كثير، يبغى فولوينج بايش؟ قال الله قال الرسول. لا يا حبيبي، قال الله وقال الرسول اعظم من هذا كله، اعظم من انك تكسب متابعين ولا تكسب عدد ريتويت. دين الله، قال الله قال الرسول من اجل ان نخرج الناس من الظلمات الى النور، من اجل ان تكون لما تغرد بقال الله قال الرسول عشان حاجة واحدة، عشان يرضى الله تكون ممن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع هدى، مو عشان تكسب بعد المتابعين ولا عدد الريتويت. ننتبه والله يا شيخ صلاح، رسالة لي ولك ولكل أخ وكل أخت وكل غالي وكل غالية، والله تويتر يعلمنا كيف نخلص لله، كيف نكون مراقبين لله، كيف نكون متبعين لله الصغيرة قبل الكبيرة. قبل ما تغرد بأي تغريدة وقبل ما ترسل أي برودكاست، ليش أنت بتغرد؟ الله أكبر. ليش أنت بترسل؟ عشان إيش؟ هذا كلها أمور ما علم بغير الله. والله أنا شاكر لك اتصالك وسعيد، الله يعلم الله سعيد إني سمعت صوتك، وجزاك الله خير إنك يعني نبهتني اني اكلم قلبي واكلم نفسي واذكر المستفيد الاول هو ملقي. والله يا ابو لجين، اكون صريح معك، والله ان نحتاج من يذكرنا بهذه الامور. ترى بعض الاحيان الانسان يغتر لما يزيدوا في الاسبوع 1000 متابع، يجي له مدري كم ريتويت، يفرح ويغتر ويجي له عجب. والله انا تغريداتك حلوه. اي والله انا صادق، والله انك صادق. لا تغرد عشان يعجبهم تغريداتك، عشان يقولوا تغريداتك مره حلوه، على قول شباب مره نايس. لا يا حبيبي، غرد عشان تكسب قلوب الناس، ويكون قبل ذلك هدفك رضا الله سبحانه وتعالى، أن تنفع نفسك الله إخوانك الجنة. في هذه التغريدات بمثل هذا. شاكر لك حبيبي. شكرا لك شيخ وتميم، وبإذن الله قريب نزوركم وتزورونا بإذن الله. بإذن الله يا شيخ، بارك الله فيك، وبلغ سام للشباب كلهم. شكرا لك يا شيخي. يوصل عشان الله ينفع بهذا الاتصال. اللهم وفرحتي لما قلت انها مسجلة. الله يجزاك. لكن لعل الله ينفع بهذا ونسأل الله ان نتكلم بالاخلاص ونكون كلامنا وهذا يا رب. يكون خالص. نسأل الله ان تكون هذه المكالمة وهذا الاتصال والكلام اللي تكون نافعة بإذن الله، يكون خالص لوجه الله. اللهم نافع لنا ولإخواننا وأخواتنا. شكرا لك حبيبي. شكرا لك. السلام عليكم. أسددك وأنفعك. السلام عليكم.